السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي شباب جميعا، طيب انهينا التعصيب ونبدأ اليوم إن شاء الله في الحج. نفتح الصفحة. وصلنا عند الحج في صفحة كم الحج؟ في صفحة 133. نعم. يعني فصل الفطر جاء مرة ثانية. شو المشكلة في الله؟ في مشكلة في العرض، نحاول نشوف الحل. اوكي، انا واضح كده مضبوط صح؟ يا شباب معي؟ طيب نبدأ. بسم الله. الحج من المباحث المهمة في الميراث، ومعرفته من الأمور التي تمكن من توزيع الألف بشكل صحيح. والحجب في اللغة هو المنع والستر، أما في الاصطلاح فهو منع من قام به سبب الإرث، إما من الإرث بالكلية نمنع، وإما نمنعه من أوفر حظيه. يعني لو كان مثلا له تارة النصف وتارة الربع، مثلا تارة نحجبه من النصف إلى الأقل من هو الربع. طيب، الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. أما الحجب بالوصف فسبق الكلام عليه عند حديثنا عن الموانع، موانع الإرث، اتصف بصفة الرق أو القتل لأن قتل مورثه، أو كان مختلفا في دينه عنه، فإن هذا موانع بالوصف وليس المقصود في بحثنا هنا. أنا أتحدث عن الحجب بالوصف، وإنما المقصود الحديث عن الحجب بالشخص. وإذا أطلقنا كلمة الحجب فإننا نقصد به إذا أطلقنا كلمة الحجب فإنه يقصد به الحجب بالشخص دائما. وحجب الحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين: حجب نقصاني وحجب إيش حرمان. حجب نقصان وحجب حرمان. أما حجب النقصان فهو كما مثلنا قبل قليل منع ما قام به سبب الإرث من أوثر حظيه، يعني إذا كان له نصيبان، نصيب أعلى ونصيب أدنى، قد نحجبه من الأعلى إلى الأدنى. وهذا ليس بحجب بالكلية، وإنما حجب جزئي. يعني إن صح التعبير حجب النقصان هو حجب جزئي، وأما حجب الحرمان فهو حجب كلي. تمام. طيب، وهذا يدخل على جميع الورثة حيث النقصان، ولكن بصور مختلفة، تارة يكون على سبيل الانتقال وتارة يكون على سبيل الازدحام. سأمثل لكم إيش نقصد بالانتقال وإيش نقصد بالازدحام. الانتقال مثل الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، مثل الزوج والزوجة، فتارة الزوجة أخذ النصف وتارة أخذ الربع إذا وجد الفرع الوارث، وكذلك الزوجة تأخذ الربع والثمن، والأم تأخذ الثلث والسدس، وهكذا، وانتقال من أعلى إلى أدنى. أو يكون انتقال من التعصيب إلى الفرض، مثل الأب الذي ينتقل إلى الفرض والسدس عند وجود الفرع الوارث المذكر، وكذلك الجد. ويعني الانتقال هذا مثاله، لا أريد أن أطيل فيه، لكن هذه فكرته. أما الازدحام فيختلف. الازدحام يعني هو وجود أكثر من وارث في نفس النصيب، مثل الازدحام أربعة نسوة. يعني إذا كان الثمن أو الربع لأربعة نسوة فإن نصيبهم سيكون يعني قليل جدا. يعني إذا كانت الزوجة واحدة فإنها تستحوذ على الثمن أو الربع كاملا، لو وجدت زوجتان فإنهن يقسمن الثمن أو الربع بالسوية، لو وجدت ثلاث نقسمه على ثلاث، أربعة نقسمه على أربعة يقل نصيبها. هذا اسمه نقصان بسبب الازدحام. كذلك يمثل بالجدات أو الأب العصبة، مثلا العصبة خمسة أبناء، يعني لو مات ميت ما عنده إلا ابن واحد فإنه سيأخذ المال كله، لو مات ميت وعنده عشرة أبناء سيقسم على عشرة، وهكذا. هذا اسمه ازدحام. نعم، إذا حجم النقصان يكون على صورة الانتقال وقد يكون على صورة الازدحام. واضح؟ ها شباب، طيب دعونا ننتقل إلى حجم الحرمان. حجم الحرمان وهو طيب هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، مثل حجب العصبة بعضهم لبعض، الإبن يحجب ابن الإبن، والأخ يحجب ابن الأخ بالكلية، الأب يحجب الجد، هذا حجب حرمان. وهذا يمكن أن يأتي على جميع الورثة عدا ستة منهم، وهم الوالدان والولدان والزوجان كما سبق معنا. فستة من الورثة لا يمكن أن يسقطوا من أي مرض، ستة من الورثة لا يمكن أن يسقطوا من أي مرض. وأقسام الورثة بالنسبة لحجم الحرمان على أربعة أقسام: وارث لا يحجم ولا يحجم، أم زوجان، وارث يحجب غيرهم ولا يحجب، الوالدان والولدان، وارث يحجبه غيره ولا يحجب، وهم الإخوة. تمام؟ ثم بقية الورثة: وارث يحجب ويحجب ويحجب غيره، وهم بقية الورثة. الذي هم هنا نعطيكم بعض القواعد في حجب الحرمان، مفيدة جدا، مهم تهتموا بهذه القواعد، هي أربع قواعد تقريبا مهمة في فهم الحجب، يعني حجب الحرمان. عندنا قاعدة في الأصول وقاعدة في الفروع وقاعدة ثانية في الحواشي. كم قاعدة عندنا شباب في حجب الحرمان؟ عندنا أربع قواعد. قاعدة في الأصول في حجب الأصول، وقاعدة في حجب الفروع، وقاعدة ثانية في الحواشي. طيب نشوف القاعدة التي في الأصول. يقول: كل وارث من الأصول، اسمع معي، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، ولا يحجب من ليس من جنسه. فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات لأنهن من غير إيش جنسه. واضح؟ على الأولى كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. نعم، فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه، والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها ولا تحجب الأجداد لأنهم ليسوا من جنسها. واضح القاعدة هذه شباب؟ واضح القاعدة؟ طيب ما هي القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية الذكور، وفيها يعني فرع قاعدة للذكور وقاعدة للإناث. قاعدة الأصول هي قاعدة واحدة، يقول كل ذكر وارد من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسي أو من غير جنسي. إيش رأيكم؟ واضح هذه؟ ما الصوت واضح ولا انقطع؟ طيب القاعدة الأولى تقول كل وارث ذكر، القاعدة في الذكور كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. الابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن، أما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها. الأصل فيها أنها لا تحجب من تحتها، لكن إذا استغرقت البنات الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزلنهن. يعني لو كان عندنا هلك هالك عن بنتين أو ثلاث بنات وبنت ابن، ما الحكم في بنت الابن؟ البنات البنت هلك عن بنتين، البنتين اللي هم الثلثان، وكم نعطي بنت الابن؟ هل نعطيها شيئا؟ لا شيء لها إلا إذا ولد معها من يعصبها. إذا ولد معها ابن ابن أو ابن ابن نازل لا بأس أن تأخذ الباقي تعقيبا بالغير. لكن إذا استوفى البنات الإناث الثلثين فإن بنت الإبن تسقط إلا أن يعصبها من هو بدرجته أو أنزل منها. إذا القاعدة الأولى عرفناها في الفروع تتعلق بالذكور، والقاعدة الثانية في الإناث كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسي أو من غير جنسي. أما الأنثى فلا تحجب من تحتها إلا في الحالة التي ذكرناها. فقاعدة هناك قاعدتان للحواشي، الحواشي لهم قاعدة في وجودهم مع الأصول الفروع، ولهم قاعدة في وجودهم مع بعض، يعني حواشي مع حواشي وحواشي مع أصول وفروع. في قواعد تتعلق بهم مع الأصول الفروع، وقواعد تتعلق بهم مع بعضهم البعض. القاعدة الثالثة في الحواشي مع الأصول الفروع، يقول كل ذكر وارث من الأصول الفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم الإناث، ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح كما سبق الكلام في موضوع توريث الإخوة لغير الأم مع الجد. طيب إذا كل ذكر وارث من الذكور، كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، ولا يستثنى من ذلك شيء كقول راجح. طب الإناث من الإناث من الأصول الفروع هل يؤثر على الحواشي؟ لا يؤثر على الحواشي إلا استثناء واحد، البنات يحجبن الإخوة لهم. إذا الاستثناء في إناث الأصول الفروع أنهم أن البنات يحجبن الإخوة لأم. واضح؟ واضح هذه القاعدة؟ طيب ممتاز. القاعدة الرابعة في الحواشي بعضهم مع بعض، القاعدة تقول كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. يعني عندنا بنوة أبوة أخوة عمومة وذوات تتمة فتبناهم والحواشي يبدأون من الأخوة ثم العمومة ومرتبين حسب القوة أن القوي صاحب القرابتين والضعيف صاحب القرابة الواحد كما سبق معنا في باب التعصيب. طيب من يرث منهم بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض إلا إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين فإن الأخوات لأب يسقطن إذا لم يعصبهن أخ لأب. طيب من يعيد لنا هذه القواعد؟ القواعد هذه مهمة أي شباب نبغى تعيدون القواعد هذه قواعد الحج لكن قاعدة ونريد أن نعيدها. ها افتحوا المايك خليها افتحوا المايك تفضل. هذا قواعد مهم حفظها عندكم قاعدة أول شيء يلا شباب السلام عليكم يا إيه تفضل القاعدة الأولى يا دكتور عندنا كم قاعدة السؤال الأول أربع قواعد ما هي القاعدة الأولى القاعدة الأولى في الأصول كل وارث من القاعدة الأولى في ممتاز ما هي القاعدة في الأصول كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه ولا يحجب الجدات لأنهن من غير إذا وجد أب إذا أب وجدة ما له علاقة بالجدة نعم تمام طيب ممتاز إذا من يقول لنا القاعدة الثانية ها شباب القاعدة الثانية شكرا علي مين معانا الحين ها شباب القاعدة الثانية في الفروع ممتاز كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن ممتاز أما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها لكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو إلا أن يعصبهن إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن ممتاز طيب القاعدة الثالثة من يقرأها السلام عليكم دكتور بالنسبة للقاعدة الثالثة القاعدة الثالثة في الحواشي مع الأصول والفروع يتكلم مين أحمد تقول أنا علي السفياني أرسلت رقم واحد لا علي السفياني يتكلم يقول لي دموع عشان ما شايف المايك فين دقيقة علي السفياني ولا علي السفياني يوسف العلي علي السفياني يعني عندنا علي وعندنا يوسف في يوسف علي لا علي السفياني علي السفياني في عندنا لا يوسف لا علي لا لا ما ولدي لا طيب تفضل بالنسبة للقاعدة الثالثة في الحواشي مع الأصول الفروع بالنسبة للذكور كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب الحواشي الذكور والإناث أما بالنسبة لإناث من الأصول الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن البنات وبنات الابن فيحجبن الإخوة الأم. ممتاز، إذا استثناء وحيد. ممتاز جدا. طيب القاعدة الرابعة، يوسف، يوسف السفياني، يلا خلي يوسف السفياني يجاوب. ولا مو معنا يوسف، ما عنده مايك. طيب يلا من يجيب القاعدة الرابعة، القاعدة الثالثة أو الرابعة؟ سوري معي شباب. القاعدة الرابعة جذب يا عبد اللطيف، اضغط على المايك واشتغل معك، اضغط في يعلق، اذا ضغط عليه يفتح واشتغل معك. توك، اضغط على توك. توك توك، اضغط على كلمة توكي. ممتاز. السلام عليكم. إناث الفروع يحجبون الإخوة اليوم، الإخوة اليوم لذلك يجب أن تنتبهوا له. بنت وأخ اليوم، الأخ اليوم محجوب، بنت وأخت اليوم محجوب، كلهم محجوبين. هذه النقطة دائما يخطرون فيها الطلاب. طيب غير من يجيب غيره على بال ما يصلح المشكلة هذه اللي عنده؟ علي فقيع يا دكتور. يلا علي فقيع تفضل. القاعدة الرابعة، في الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. إيش سبق معنا باب التعصيب؟ إيش سبق معنا باب التعصيب؟ يعني أخ وابن أخ، من يقدم؟ أخ وابن أخ، من يقدم؟ لأنه أقرب إلى الميت منهم. طب أخ شقيق وأخ لأب، نقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى، صاحب القرابتين. نعم ممتاز. باء، وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض إلا إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين، فإن الأخوات لأب يسقطن إن لم يعصبهن أخ لأب. طيب يعني حتى الأخوات يعني أو من يرث بالفرض هن البنات، الأخوات أقصد، فإنهم لا يحجبون أحدا إلا في حالة واحدة عند استغراق الأخوات الشقيقات الثلثين، فإنها تحجب الأخت لأب إلا إذا ولد معها من يعصبها ممن هو مساوي لها بالدرجة. ممتاز. طيب ننتقل الآن إلى الحساب ونعطيكم طريقة، خلينا نتكلم عن الحساب شوية وأعلمكم طريقة سهلة لتعطيل المسائل. طيب الحساب، الحساب نقصد به الفراغ تأصيل المسائل وتصحيحها، يعني كيف نأصل للمسألة. التأصيل نقصد به تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، مثل ماذا؟ الآن سأعطيكم مثال على التأصيل، يعني نقصد بالحساب أمرين، نقصد بالحساب أمرين، التأصيل والتصحيح. معي الشباب، هل يكون معي؟ طيب لاحظوا الستة هنا التي في الدائرة هنا، هذه أصل المسألة، فنحن حصلنا أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، فروض المسألة كما هو الحال في عدد ستة، وزعناها كأسهم الستة قسمت اثنين، ثلثها اثنان ونصفها ثلاثة والباقي أخذه العم هنا، هذا نسميه إيش؟ أصل المسألة. واضح كده شباب؟ هذا نسميه إيش؟ أصل المسألة. طيب كيف نؤصل المسألة. أصل المسألة يسمى في علم الرياضيات الحديث إذا درستم هذا بالمضاعف المشترك الأصغر. أصل المسألة نسميه في الرياضيات إيش؟ المضاعف المشترك الأصغر. طيب الأصول المتفق عليها في الفرائض هي سبعة. الأصول المتفق عليها في الفرائض سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناعش وأربعة وعشرين. تمام؟ كم أصل متفق عليه؟ ها شباب؟ ممتاز. طيب عندنا أكثر من طريقة للاستخراج. أصل المسألة هناك طريقة مبنية على النظر للورثة، لأنهم إما يكونوا عصبة فقط أو عصبة وصاحب طرد أو أصحاب فروض وحدهم، أو يكونوا مختلطين فيهم عصبات وفيهم أصحاب فروض. طيب النقطة رقم واحد: إذا كان في المسألة عاصب واحد فقط، يعني ما تميت عن أب أو ابن أو عم أو ابن، نحتاج لأصل المسألة ولا ما نحتاج؟ لا حاجة للتأصيل، لأنه سيأخذ المال كاملا. تمام؟ طيب نشوف النقطة التي تليها. طيب إذا كان في المسألة الحالة الثانية، إذا كان في المسألة أكثر من عاصب، يعني ما في أصحاب فروض لكنهم أكثر من عاصب، إيش الحل؟ أننا نؤصله أكثر من عدد الرؤوس. عندنا ثلاثة أولاد، ثلاثة أبناء عاصب، فأصل المسألة من كم شباب؟ طيب أربعة أبناء كم؟ ممتاز. طيب إذا كان في يعني إذا كانت المسألة أكثر من عاصب وكان ذكورا وإناثا، يقول في المسألة من عدد رؤوسهم، لكن يحصل الذكر برأسين والأنثى برأس واحد. مثاله: هلك عن ابن وبنتين. المثل هنا عصبة، الابن مع البنتين عصبة بإيش؟ بالغير، صح؟ عصبة بالغير نسميها. العد: الولد سهمين والبنت واحد، يصير المثل من كم؟ من أربعة. واضح كده؟ هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد فقط، المسألة صاحب فرض واحد فقط، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، أي من مقام ذلك الفرض. المقام ذلك الفرض. مثاله: هالك عن دولة وعم. مباشرة نأخذ الأربعة ونضعها أصلا للمسألة. عين يعني عاصب، يأخذ الباقي. إذا كانت المسألة صاحب طرف واحد فقط، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرع من مقامه. واضح كده يا شباب؟ ها قبل ما نروح للمسألة الحالة الخامسة، الأربع حالات سهلة. طيب حنعيد، يلا نلخصها من جديد. إذا كان في المسألة عاصب واحد فقط، إيش أصل المسألة؟ هنحتاج الأصل والناصب، أب ابن عاصب. لا ما محتاج تأصيل. طيب في أكثر من عاصب، ثلاثة أبناء، ها من عدد الرؤوس. طيب إذا كانوا ذكوراً وإناثا، نفس الكلام، من عدد رؤوسهم لكن يحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد. تمام؟ طيب الحالة التي تليها الرابعة: إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد، زوجة مثلا أخذت الربع والعم عاصب، كيف يكون أصل المسألة؟ من المقام. ممتاز، أربعة. كذا الأمور سهلة واضحة. ممتاز ممتاز جدا. نأتي الحالة الخامسة وهي التفصيلية قليلا سهلة يعني لكنها تحتاج إلى بس تأمل. خامسا وهذا يعني الذي يكثر، إذا كان في المسألة شروط متعددة سواء كان فيها عقبات أم لا فإن التأصيل يتم بناء على نوع تلك الفروض، لأن الفروض نوعان. النوع الأول القسم الأول أو الصنف الأول النصف ونصفه ونصف ونصفه، يعني النصف والربع والثمن. والنوع الثاني الثلثان ونصفها ونصفهما ونصف ونصفهما، يعني الثلثان والثلث والسدس. لاحظتم كم نوع عندنا؟ صاحب فرض ياخذ النصف وياخذ الربع وياخذ الثلث، هذا نسميه صاحب فرض. لا عندنا نوع، عندنا كم نوع يا شباب؟ النوع الاول في ثلاثه والنوع الثاني في ثلاثه، نوعان. لكن كل نوع في كم؟ لا مو سته يا شباب، في ثلاثه. ممتاز. يقول ويتم التأصيل على النحو الآتي، إذا كانت الفروض من نوع واحد يعني من النوع الأول كلها أو من النوع الثاني كلها فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها. يعني عندنا بنت ابن، لا أترك القسمة، البنت الابن أخذت النصف والزوجة الربع الثمن وأخذت الباقي أخت الأخت الأب عصبة مع الغير، أخت الأب عصبة مع الغير. طبعا نصف الثمن من مجموعة واحدة من نوع واحد ولا من نوعين مختلفين؟ يا شباب إذا القاعدة تقول نأخذ أكبرها إيش؟ مقاما. تصير المسألة من كم؟ من ثمانية. ثمانية تقسيم اثنين اللي هو النصف هنا، أربعة نضعها البنت الابن. ثمانية تقسيم ثمانية واحد الزوجة، كم باقي من الثمانية؟ ثلاثة. مثال ثاني، طيب عندنا سدس وثلثان وسدس، من أي نوع عادي؟ الثاني. نأخذ أكبرها مقاما، ستة، ستة تقسيم ستة واحد، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، اثنين في أربعة في اثنين أقصد اللي هو البسط أربعة، ستة تقسيم ستة واحد، واحد في واحد واحد. عرفتوا كيف قسمناها؟ الأم أخذت السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان أخذنا الثلثين لعدم المعصب وعدم الحاجب، والأخ يوم أخذ السدس لأنه واحد فلا يوجد من يعجبه. ستة تقسيم ستة في واحد واحد، ستة تقسيم ثلاثة في اثنين أربعة، ستة تقسيم ستة فيها واحد في واحد واحد. واضح الطريقة؟ طيب إذن هذه الحالة الأولى، إذا كانت الفروض من نوع واحد فأصل المسألة وأكبرها مقاما. الحالة الثانية، إذا كانت المسألة فروض مختلطة من النوعين يعني من النوع الأول والنوع الثاني فإن أصل المسألة يكون بناء على القواعد التالية. إذا اختلط النصف من النوع الأول مع النوع الثاني كله أو بعضه فأصل المسألة بستة، إذا النصف اختلط مع المجموعة الثانية فإن أصل المسألة يكون بستة. مثاله زوج وجدة وأخوين لأم، الزوج النصف والجدة السدس والأخوين لأم الثلث. طيب عندنا نصف وسدس وثلث، كم أصل مثلا؟ اختلط النوع الأول النصف مع النوع الثاني، اختلط النصف مع النوع الثاني يكون أصل مثلا مكعب من ستة، ستة تقسيم اثنين ثلاثة في واحد ثلاثة، ستة تقسيم ستة واحد في واحد واحد، ستة تقسيم ثلاثة اللي هو ثلثنا هي اثنين اثنين واحد اثنين للأخوين اليوم. ممتاز، واضح كده؟ طيب إذا اختلط الربع من النوع الأول مع النوع الثاني كله أو بعضه فأصل المسألة من اثني عشر، يعني إذا اختلط الربع مثلا من اثني عشر. مثاله زوجة وأم وأخت لأم وابن عم، الزوجة سوف تأخذ الربع لعدم وجود الفعل الوارث، والأم الثلث لعدم الفعل الوارث وجمع من الإخوة، والأخت لأم أخذت السدس لتوفر الشروط، وابن العم أخذ الباقي. أنا ربع وثلث وسدس أصل مثلا من كم؟ اجتمع الربع مع المجموعة الثانية، نعم مضاعف المشترك الأصغر، المضاعف المشترك الأصغر. أصل المسألة إذا من يعرف الرياضيات المضاعف المشترك الأصغر. طيب القاعدة تقول ربع، القاعدة سهلة، ربع مع مجموعة الثانية 12، انتهينا كده واضح كده. طيب القاعدة الثالثة تقول إذا اجتمع أو اختلط الثمن مع النوع الثاني كل يوم بعض فأصل مثلا من 24. لاحظوا زوجة أخذت الثمن لوجود فرع الوارث، والبنتين أخذت الثلثين، والأم أخذت السدس لوجود الفرع الوارث، العم أخذ الباقي. الثمن مع المجموعة الثانية فكم أصل المسألة؟ فإنها تكون 24. يعني إذا وجد، يعني جاء الثمن مع المجموعة الثانية، يعني هنا في الـ في الـ في الأنصبة هنا هنا، فالثمن هنا جاء مع الثلثين والسدس، أصل المسألة من 24 تقسيم 8 فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، 24 تقسيم ثلاثة ثلثين فيها الثمانية في اثنين 16 للبنتين، و 24 تقسيم ستة فيها الأربعة في واحد أربعة، كم باقي؟ باقي للعم واحد. هذه هي أسهل طريقة في تأصيل المسائل كذا، يعني انتهينا من الحالة الأولى. الطريقة الثانية قد أتكلم عنها لاحقا، لكن أهم شيء معرفة الطريقة الأولى، هذا شيء واضح الطريقة اللي واضحة. يعني اختلط، يعني جاء، يعني نرجع مرة ثانية نقول عندنا كم نوع، كم نوع يا علي من الفروض؟ عندنا نوعان، نصف وربع وثمن، هذا نوع. وعندنا النوع الثاني شو هو؟ ثلثان وثلث وسدس. اختلط يعني جاء واحد من اللي فوق مع المجموعة الثانية، جاء السدس مع الثلث أو الثلثين أو السدس، جاء النصف أقصد النصف، جاء مع الثلثان مع الثلثين أو الثلث أو السدس، تمام كده؟ طيب ننتقل إلى العول، ثم نترك النسبة الأربع سنوات إليه لاحقا، نحتاجها لاحقا، لكن نشتغل العول. صفحة 154. طيب العول 154 و 153. ما هو العول؟ العول هو الزيادة. العول هو الزيادة في الاصطلاح عند اللغة، وفي الاصطلاح هو زيادة في السهام والنقصان في أصداء الوافع. طيب يديكم واصل عليكم. طيب هو زيادة في السهام والأصطام في أصبع الأرض. سيتبع بالمثال. أول مسألة حصلت فيها العون وقعت زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في زوج وأخت، يعني إما شقيقة أو يعني. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فقال عباس رضي الله عنه: أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم. فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك. يقول: والقول بالعول هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، لأن الله فرض لدم الفروض فروضه من غير استثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، فلا طريق إلى ذلك عند التزاحم إلا بالعول. طيب نشوف ال طيب أول شيء قبل، يعني عندما نأتي الأمثلة تتضح لكم الصورة. ما هي الأصول التي تعول؟ عندنا أصل 6 و12 و24 فقط. الأصول 7، لكن الأصول التي تعول تزيد يعني هي 6 و12 و24. تمام. الستة يعود كم مرة؟ يعود إلى 7 و8 و9 و10، يعني 4 مرات يعود. ممكن يعود يزيد إلى 7 و8 و9 و10. نشوف كيف يعود. عول الستة مثال العول إلى 7. لاحظوا عندنا زوج وشقيقة وجدة. الزوج كم نصيبه شباب؟ والشقيقة كم نصيبها؟ الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. باقي شيء من الشركة ولا ما باقي؟ إذا أعطينا نص للزوج ونص للشقيقة باقي شيء؟ لا. إذا لا يمكن أن يسقط صاحب الفرض. الجدة ما تسقط من صاحب الفرض. صاحب الفرض لابد أن يأخذ. طيب إيش الحل؟ الحل هو العول. كيف العول؟ يعني نحل المسألة حلا عاديا. كيف أصل المسألة هنا كم؟ نصف مع المجموعة الثانية. جاء كم أصل المسألة شباب؟ النصف مع المجموعة الثانية. فكيف نضع؟ ما هو أصل المسألة؟ 6. نقسم عادي 6 تقسيم 2 اللي هو النصف كم؟ 3. وستة تقسيم 2 للشقيقة كم؟ 3. وستة تقسيم 6 للجدة كم؟ 1. نجمع يلا 1 + 3 + 3 كم؟ إذا نشخص على 6 ونضع خط على 6 ونكتب 7 وانتهينا كده. هذا هو العون. واضح فكرة العون؟ هذه فكرة العون. ها من يطبق على المثال الثاني؟ العول هي 8. يلا بفتح المايك. يلا نبغى واحد يشرح لنا كيف تم العول في الى 8. يلا يلا شوف. السلام عليكم دكتور. تفضل. بالنسبه هنا عدد الاستثناء بالنسبة هنا النصف مع النوع الثاني يكون أصل مثلا من 6، طبعا 3 × 2 6، والثلثان حق شقيقتين 6 6. لا لا لا 6 × 2. طيب كم؟ طيب 6 × 2 كم؟ 3. 3 نعم. 6 × 3 2 في 2 4 وزعنا على شكل جثير. 6 × 3 كم؟ 2 ضربناها في البسط كم طلعت معنا؟ 4. أعطينا كل شقيقة كم؟ أعطينا كل شقيقة 2. 2 بقي الأم طبعا انتهى الآن. 3 × 6 1 ماشي. نكمل نكمل ايوه نكمل. طيب نجمع نجمع 6 اي نجمع 3 والاثنين واثنين 1 يطلع 8، نرفعها فوق في اصل المساله ثم نضع كمان. ما يحتاج نسوي شيء اضافي، نفس الاسم ننقلها وتنحولها من 6 الى 8. طب السؤال اللي اسالكم اياه، هل نقص نصيبه الزوج نقص نصيبه ولا نقص؟ لا ما نقص. ها كيف تعطي له 3 او كيف تعطي له في الاصل هو يبغى منك 3 من 6، انت تعطي له 3 من 8، قللت عليه ولا ما قللت؟ اي نعم صح، نقص نصيبه. ايش التعريف يقول لك؟ زيادة في السهام ونقص السهام، لكنها نقص النصيب ونقصانه في انصباع الورثة، هذا اللي حصل لأنهم ازدحموا واشتركوا. طيب المثال اللي بعده، يلا خلينا نترك المثال اللي بعده، ناخذ العون إلى 12. يقول لك عون الأصل 12 إلى 13 و15 و17 ثلاث مرات يعني. يلا من يعني اشرح لنا المثال الأول يا شباب. السلام عليكم. سلام. المسألة الربع مع النوع الثاني، الاسم أحمد الزغير. أحمد الزغير. مين يتكلم؟ المسألة من 12، لأن الربع مع النوع الثاني تكون القسمة 12 على المقام، الزوجة 12 على 4 ثلاثة أسهم، والأم سهمين، والأخوات لأب 12 × 3 = 2، لكل أخت 4 و4. عالت المسألة إلى 13. طب أنت الحين على أي أساس أصلتها 12؟ لأن الربع مع النوع الثاني. ممتاز ما شاء الله عليك. تمام. إذا حليناها حل عادي، 12 × 4 = 3، 12 × 6 = 2، و12 × 3 فيها كم؟ 4 × 2 = 8، كل أخت لها 4، ونقلناها ثم حسبناها طلع 13. انتهينا كده. طيب ناخذ العون إلى 17، مين يحله؟ ها شباب، نبغى واحد يحل لنا العول إلى 17 في حساي، ولا قد يعني نسب المجموعة اللي حلت. هو محلول قدامه، كنت تشرح لما تشرح لنا هو محلول قدامه. القاعدة الثانية، الربع مع النوع الثاني يكون القسمة من 12، نقسم 12 على 4 للزوجة 3 أسهم، وللجدة سهمين، وللأخوات 12 × 3 = 4 و4 = 8، مقسم لكل واحد 4، لكل أخت 4 × 4، قسمنا 12 على 3 4 × 2 = 8 أقسم لكل أخت 4، والأخوات لأم 12 × 3 = 4 في 1 الأربعة يقسمان في الثلث اللي هم يأخذون سهمين سهمين، يكون أصل المسألة عالة إلى 17. تمام. طيب عالة إلى 17. طيب دعونا نأخذ العول الأخير، العول إلى 24. يعود أصل 24 مرة واحدة إلى 27، لأن ما في خيار ثالث. من يشرح العول هنا؟ الحمد لله. بالنسبة هنا دكتور يا شباب، هي بالنسبة هنا علي السفياني طبعا معك. هنا طبعا الثمن مع النوع الثاني يكون أصل المسألة من 24، ثم نقسم أصل المسألة 24 قسمة 8 يعطينا 3، و 24 قسمة 6 يعطينا 4، وال 24 أيضا في الأم نقسم على 6 يعطينا 4، وبالنسبة 24 للبنات نقسم على 3 ونضربها في 2 يعطينا 16، يكون أصل المسألة 27. يا سلام ممتاز. لما جمعنا نعم نعم. طيب اقرأ طريقة العمل في المسائل العربية، اقرأ الكلام الأخير. طيب يعني. كيفية العمل في مسألة العول؟ نؤصل المسألة ونعطي كل ذي فرض سهمة، ثم نجمع سهامهم فما تحصل فهو مبلغ عول المسألة، يوضع في جامعة ثانية وننقل السهام تحتها أمام كل وارث كما شهدت أمامنا في الأمثلة السابقة. واضح كذا؟ صعب ولا سهل؟ هذا هو العول الذي يعني نقص. طيب نيجي بس مسألة بعدها ثم نقف قليلا. أنواع الفرائض، يقولون الفرائض إما عادلة أو ناقصة أو زائدة. إيش معنى الكلام هذا؟ العادلة اللي هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها ساوت أصلها، يعني من ستة، لو جمعت واحد ثلاثة واحد واحد تصير ستة. والناقصة هي التي يدخلها الرد، يعني لو جمعت مثلا في المسألة الناقصة هنا 2 و 3 و 1، إذا جمعت سهام أصحاب فروض نقصت عن أصلها، وهي التي يدخل التعصيب. يعني لاحظ أنه النصف السدس هنا أقل من الستة، فدخل العم معصبا هنا، يعني أصحاب فروضها. تمام. أما الزائدة فهي العائلة التي سبقت معنا. طيب بقي معنا هناك مسائل، يعني أكثر أحتاج يعني إلى تمثيل كثير، لكن دعونا نأخذ بعد قليل 3 أمثلة من 80 في صفحة 171. نقف قليل ثم نعود. إيه شباب معي؟ طيب إذا إحنا كذا يعني لن نتكلم عن تفسير الكتاب، فأترك الكتاب للمحاضرة المقبلة. دعونا نأخذ أمثلة من صفحة 171، نعطيكم كذا بعض الأمثلة. 171 هذه التمارين المحلولة مرة مهمة من صفحة 171، لكن في مسائل لسه أنا ما شرحت لكم، لكن دعونا نأخذ المثال الأول. عندنا كم مثال؟ 25 مثال محلول. هذه إذا استطعتم أن تذاكروها وتفهموها أنجزتم 80% من المادة، من 171 إلى 183. نأخذ المثال الأول. هلك عن زوجة وجدة وبنت وجد. هاي شباب، زوجة تأخذ الثمن لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والجدة تأخذ السدس، لأنه لا توجد الأم، لا يوجد من يحجبها، الأم غير موجودة، والجدة لها الوارث وأحدها السدس، والبنت تأخذ النصف هنا واحدة، ولا يوجد معها لا مشارك ولا معصب، والجد يعامل معونة الأب. فمع وجود الفرع الوارث المؤنث أخذ السدس زائد الباقي تعصيبا. واضح كده؟ واضح؟ طيب كيف نوصل المثلة؟ المثلة فيها الثمن يجتمع على المجموعة الثانية، أصل المثلة من 24. 24 تقسيم 8 3، 24 تقسيم 6 4، 24 تقسيم 2 12، كم باقي معنا؟ لا، 24 تقسيم 6 السدس 4، كم باقي؟ باقي 1 بطيء جد. واضح الواضح؟ يا شباب اتركوا المثال رقم 2 سنشرحه المحاضرة المقبلة الانكسار. ناخذ مثال رقم 3. ها شباب، من يشرح هذا المثال؟ هذا سبق معنا. ها من يشرحه؟ تفضل يشرح. تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام. مسموع الصوت يا دكتور؟ مسموع. بالنسبة للزوجة، طبعا هنا بالنسبة للزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأختين لأم تأخذ الثلث، والأخت الشقيقة تأخذ النصف لعدم المشارك والمعصب، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين لأن الأخت الشقيقة أخذت النصف. طبعا يكون أصل المسألة من نعم ممتاز. أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من 12 لأن الربع مع المجموعة الثانية. يا سلام، ممتاز. وطبعا إذا وزعنا 12 قسمة 4 يعطينا 3، و12 قسمة 3 يعطينا 4، و12 قسمة 2 يعطينا 6، و12 قسمة 6 يعطينا 2. إذا جمعنا الأسهم يطلع عدد 15، هذا هو العول للمسألة اللي هو 15 العول. أحسنت الله، ممتاز. طيب نأخذ مثال آخر. من يحل لنا مثال رقم 4؟ ها شباب، هو محلول أمامك، بس اشرح لنا كيف نحل. أصل المسألة من 6 للنصف مع الفرع الثاني. مين معاك؟ أحمد الزغيبي. يا أحمد تفضل. أصل المسألة من 6، الأب لها السدس والبنت لها النصف، والأخت لأب محجوبة بالأصل الوارث المذكر اللي هو الأبو، والأخت لأم لا تعرف لوجود الفرع الوارث، فيبقى للبنت النصف وللأب السدس زائد الباقي تعصيبا. ممتاز. إذا 6 تقسيم 6 1، و 6 تقسيم 2 3، جمعنا 1 3 4، كم باقي من 6؟ باقي 1 زائد 3 4، باقي 2 للأب. للأب الباقي، ممتاز. إذا هذا مثال نأخذ مثال كمان الخامس. نأخذ مثال الخامس. من يحل؟ أشرف. يا شباب آخر مثال، ناخذ آخر مثال يلا. طيب يا دكتور، بالنسبة هنا الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، وبالنسبة للأب يأخذ السدس، طبعا ياخذ الباقي تعصيب لوجود الفرع الوارث المؤنث. ممتاز. والبنت تاخذ، والبنت عشانها واحده تاخذ النصف، و بنت ابن تاخذ السدس تكمله الثلثين. ايوه، لان البنت اخذت النصف، والعم محجوب بالاصل الوارث المذكر اللي هو الاب. ممتاز. الثمن مع النوع الثاني يكون اصل المساله من 24. 24 قسمة 8 اللي هو 3، و24 قسمة 6 اللي هو 4، و24 قسمة 2 12، و24 قسمة 6 اللي هو 4، يزيد لنا واحد ياخذه الأب. ممتاز. الباقي تعصيبا. ممتاز، أحسن. طيب سنقف هنا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة المقبلة من تصحيح الانتشار، ونكمل الأمثلة كلها إن شاء الله. المحاضرة المقبلة سنكمل بقية الأمثلة 25، نذكر الأمثلة مع تحقيق الانكسار إن شاء الله. موفقين إن شاء الله.